بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم مرة أخرى مع قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ونحن اليوم مع قصة نبي عظيم هو شعيب عليه السلام. شعيب نبي عربي ينتسب إلى مدين ابن مديان ابن إبراهيم عليه السلام. واختلف العلماء عن شعيب، هل هو من الأنبياء المتأخرين قريب من فترة موسى عليه السلام، أم هو من الأنبياء المتقدمين من أوائل الأنبياء، على روايات. على كل حال نحن يهمنا العبرة والمعاني والقصة في قصة شعيب، ونفهم القرآن الكريم من خلال استعراض الآيات المتعلقة بقصة شعيب. وهو من الأنبياء العرب القليلين، صالح وهود وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم الصلاة والسلام أجمعين. كان في قرية مدين، يقولون أنها قرية قرب معان في الأردن، قرب بحيرة لوط، وأهل القرية قبيلة تسمى مدين، فالمدينة مدينة مدين سميت على الناس الذين يسكنون فيها قرية مدين. كانوا كفارا، كفرا شديدا، وكانوا يعبدون شجرة. شوفوا قلة العقل البشري لما ينزل الإنسان في عقله حتى يصبح أسفل سافلين. شجرة هم يسقونها ويعبدونها، كيف تفعلون هذا بإله؟ على كل حال، وذكرت هذه الشجرة في القرآن الكريم واسمها الأيكة، ومن هنا تجد في القرآن الكريم وإن كان أصحاب الأيكة لظالمون. ويقول الله عز وجل كذب أصحاب الأيكة المرسلين. إذن أصحاب الأيكة من هم؟ هم أهل مدين قوم شعيب، وكانوا بالإضافة إلى كفرهم أهل فساد، كانوا على طرق التجارة، وكانت لهم مكانة تجارية عظيمة جدا، وكانت لهم قوة كبيرة، فكانوا يمنعون أي واحد يمر عليهم، إما يسرقونه أو إذا تعامل معهم بالتجارة أو تاجر حتى يريد أن يمر في أراضيهم يأخذون عليه عشر أمواله. فكان عندهم نظام جمارك ظالم. فظلم أهل قوم شعيب، ظلم مدين في جانبين، في الجانب الأول الكفر وهو الظلم الأكبر والأعظم، الجانب الثاني الظلم المالي. شوفوا سبحان الله في استعراضنا لقصص الأنبياء نجد نماذج من أصناف البشر حتى نتعلم كيف نحيا. نجد عندما نتكلم عن الفساد الاجتماعي قصة يوسف عليه السلام وهؤلاء النسوة اللواتي يراودنه عن نفسه، والله سبحانه وتعالى ينبه المؤمنين وينبه البشر على ألا يكونوا بهذا الخلق، وخاصة الطبقة التي أترفت لأنها معرضة لمثل هذا أكثر. ولذلك صبرها على هذه الأمور والتزامها بالخلق له أجر أعظم وأكبر. وكذلك نجد الظلم والطغيان السياسي في قصة موسى عليه السلام مع فرعون، ونجد الانحراف عن منهج الأنبياء ومحاولة التهرب من أمر الله في قصة بني إسرائيل. نجد في قصص الأنبياء نماذج للحياة، والنموذج المالي والاقتصادي لم يهمل في القرآن الكريم، فجاء في قصة شعيب عليه السلام. قطاع طرق، سرقة وظلم، غش في التجارة، ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وكيف أنهم يتلاعبون بالموازين، وسنذكر هذه الآيات بعد قليل، وجمارك ظالمة على الناس، كانوا يأخذون عشر أموال الناس. فالله سبحانه وتعالى ذكر دعوة شعيب عليه السلام. الأنبياء دعوتهم ليس فقط قضية توحيد، وإنما أيضا عملية إصلاح اجتماعي وسياسي واقتصادي، لأن الدين نظام شامل للحياة، كيف يحيا الإنسان، كيف يعيش حتى يسير وفق منهج الله، لا يسير وفق منهج البشر الذين قد يحرفوه عن الحق. فيقول الله عز وجل وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه دعوة كل الأنبياء. ثم أضاف إليها الأدلة، قد جاءتكم بينة من ربكم. كل الأنبياء جاءوا بمعجزات، هذا أمر أصيل في النبوة، النبي كل النبي يأتي بمعجزة حتى يثبت صدقه، وإلا لم تكن، لو لم تكن هناك معجزات لكل واحد ادعى النبوة، أنا نبي، فعندها الناس قد تصدق وقد تكذب. ما الذي يثبت صدق النبي؟ إرسال المعجزات معه، معجزة خارقة للعادة لا يستطيع عليها البشر، كل الأنبياء جاءوا بها. لكن نحن لم نحدث عن كل معجزات الأنبياء، حدثنا عن الأنبياء ومعجزاتهم أحيانا، وحدثنا عن الأنبياء بدون ما يتحدث الله القرآن الكريم عن معجزاتهم، وحدثنا عن الصالحين، وأحيانا لم نحدث، وأحيانا كثيرة لم نحدث عن كل الأنبياء وكل المرسلين، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فبعض الذين قص الله علينا قصتهم لم يذكر لنا معجزتهم، ومن هؤلاء شعيب عليه السلام، لكنه بالتأكيد جاء بدليل، يقول الله عز وجل على لسانه لقومه قد جاءتكم بينة من ربكم. ثم بالإضافة إلى الإيمان عملية الإصلاح الاقتصادي، فأوفوا الكيل والميزان، لا تلعبوا كانوا يلعبون بالموازين، ولذلك هذا من الخلل الذي عاقبهم الله سبحانه وتعالى عليه. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تظلموا الناس، تأخذوا أموال الناس بالجمارك. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقد جعلتم ولا تصلحوا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل طريق توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن، فكانوا بالإضافة إلى كفرهم وفسادهم كانوا يضغطون على كل من آمن ويحاولون أن يردوا المؤمنين إلى الكفر. يقول الله عز وجل على لسانه لهم وتبغونها عوجا. ثم يذكر نعمة الله عليهم، واذكروا إذ أنتم قليل فكثركم، كنت قبيلة ضعيفة لا شأن لها، الآن لما صرت أقوياء الله سبحانه وتعالى أعطاكم الخيرات وفتح لكم الخيرات، فطرتم وأترفتم وبدأتم تظلموا الناس، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. تذكروا ماذا فعل الله عز وجل بالأمم التي انحرفت وكفرت من قبلكم. ويقول الله عز وجل على لسانه قولة جميلة جدا، هي شعار للمؤمنين، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نحن لا نستطيع أن نجبر الناس على شيء، كما لم يستطع الأنبياء أن يجبروهم على شيء إلا التنبيه من عذاب الله. نحن بشر لا نملك شيئا إلا الإصلاح، نحاول عملية الإصلاح ما استطعنا، توفيق والنجاح ونجاح الدعوة بيد الله عز وجل. ولذلك لا نتوكل على دعوتنا وعلى قدرتنا وتخطيطنا، وإنما نتوكل على الله وإليه ننيب سبحانه. فبدأ الرد القاسي الشديد كرد الأمم التي انحرفت من قبل، قالوا يا شعيب أصلاتك، يعني أدينك، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ كيف نترك عبادة آباؤنا؟ ولذلك شوفوا الأنبياء كلهم جاءوا بنقض التقليد، لا تكون مسلما، لا تكوني أختي مسلمة لأن فقط أبوكم وأمكم مسلمين، وإنما تبنوا الإسلام عن قناعة وعن نظر وتأمل. أما التقليد قال العلماء المقلد في الإيمان لا إيمان له، ما يصير نقلد في الإيمان، لازم نقتنع بالإيمان. فهم يقولون كيف تترك ما كان يعبد آباؤنا؟ طيب إذا آباؤكم يعبدون شجرة كيف ما أمركم أن تتركوها؟ ثم قالوا أو نفعل في أموالنا ما نشاء، إحنا أحرار، نغش نخدع ناخذ جمارك ظالمة كذا من حقنا، أو نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. يقول ابن عباس وغيرهم يقولون قالوها استهزاء، بعض الناس يقرؤوها قد يتعجبوا كيف يمدحونه إنك لأنت الحليم الرشيد، ما قالوها مدحا، قالوها استهزاء به، أنت الحليم الرشيد، أنت اللي غلطان، إحنا على الحق لأن هذا دين الآباء والأجداد وهذه أموالنا، إحنا أحرار، حرية شخصية. هنا قضية الحرية الشخصية، الحرية الشخصية تدعوكم لظلم الناس؟ الحرية الشخصية تدعوكم لاستغلال البشر؟ أي حرية شخصية هذه؟ فجاء ليصلح لهم هذا المنهج، فقال لهم على كل حال تكرهوني أو ما تكرهوني هذه ليست القضية، يجب أن لا تتحول قضية الإسلام إلى قضية أشخاص. بعض الناس يهاجموني فأجعل القضية نفسي، نحن دعاة إلى الله، يجب أن تكون قضيتنا الدعوة وليس قضية هذا هاجمني وهذا رد علي وهذا سأرد عليه. يجب أن لا ننشغل بأنفسنا. ولذلك نبههم شعيب عليه السلام قال ولا يجرمنكم شقاقي، ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي يعني عداوتي وكرهي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. قريبة منكم بحيرة لوط، قصص مشهورة معروفة. أنتم تكرهوني كرهوني، هذا ما هي قضيتي، قضيتي أنا خايف عليكم أن يصيبكم العذاب كما أصاب هذه الأمم التي من قبلكم. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. تعاملوا مع الله عز وجل، تستهزئون بي تضحكون علي لا أعجبكم، هذه ما هي القضية، القضية أني أريدكم أن ترجعوا إلى الله وهو رحيم وهو ودود يريد بكم الخير. لكن إذا عاندتم لا تنسوا أن عذاب الله شديد، وهذه أخبار الأمم من قبلكم واضحة. فبدأ التحدي وبدأ الإصرار، فبدأ يرد عليهم قال فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. فقالوا، بدأوا يستهزئوا زيادة، قالوا إنما أنت من المسحرين، هذه الآلهة سحرتك، إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن ظنك لمن الكاذبين، وإذا أنت تهددنا فأسقط علينا كسفا من العذاب، نريد السماء هذه تتقطع قطع وتنزل علينا بعذابها إن كنت من الصادقين. فظل يدعوهم لأنه ما جاءه الوحي بالتحدي حتى الآن. فقال الملأ، يقول الله عز وجل قال الملأ الذين استكبروا، قضية كلها قضية تكبر، تكبر وسيطرة واستغلال للبشر. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، إذا ما تسكت عن هذا الكلام سنطردك أنت وكل المؤمنين الذين معك، أو لتعودن في ملتنا، اختار إما تنفى أو ترجع إلى ديننا. قال أولو كنا كارهين، لا نريد أن نخرج ولا نريد أن نعود في دينكم. فبدأوا يتشاورون، قالوا يا شعيب لا ما نفقه كثيرا مما تقول، كلامك هذا المصفف والمرتب والكذا ما احنا ما نؤمن به ولا نريد أن نفهمه ولا نستطيع أن نفهمه، كلام أصعب من مستوانا، ما نفقه كثيرا مما نقول. ماذا فعلوا؟ بدأوا ينشروا هذه القولة بين الناس، قالوا لا حد يجلس إلى شعيب، وإذا جلستم إلى شعيب أصر يسمعكم كلام، إذا انتهى من كلامه قلوا له ما فهمنا فيعيد، فإذا انتهى قلوا ما فهمنا. فظلوا يتعاملون معه بهذه الطريقة، كيف تناقش إنسان يتعامل معك بهذه الطريقة؟ كل ما شرح الدعوة ما فهمنا، استهزاء. وقالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ولولا رهطك لرجمناك، لولا قبيلتك وعائلتك وفخذك لكنا رجمناك بالحجارة وقتلناك، وما أنت علينا بعزيز، ما أنت غالي عندنا. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، الخسارة في اتباع منهج الدين هذا، هكذا يدعي بعض الناس في ذلك الوقت وفي كل زمان وفي هذا الوقت، أن الغرب والشرق أحسن عندنا والنظام العالمي الجديد والعولمة والاتفاقيات الدولية هذا مهمة، هذه أعظم من هذا، وإذا ما سويناها راح نخسر خسارة شديدة. نفس القولة، ولئن اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون. فبدأ التحدي، وأخذ لما الله سبحانه وتعالى فصل بينه وبينهم أخذ يدعو عليهم وقال يا قوم، ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب، ننتظر ماذا سيحدث. وأخذ يدعو: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الفتح هو الفصل في القضية والتميز وانتصار الحق على الباطل. وجاء العذاب، وأي عذاب! أول ما بدأ العذاب توقف الهواء، ما في حركة ريح. طبعا مع توقف الهواء حر شديد ورطوبة شديدة، فسبعة أيام توقف فيها الهواء لا ريح، حتى يقول المؤرخون حتى فقد الناس النفس، ما هو الواحد قادر يتنفس، توقف الهواء تماما سبعة أيام. ثم إن الله عز وجل أرسل غيمة كبيرة خارج مدين، يرونها الناس ما تحركت جهتهم، تحركت بعيد عنهم، وخيمت الغيمة خيمت خارج مدين، وصار لها ظل كبير، وهم لم يروا الظل سبعة أيام ولا هواء ولا شيء، فخرجوا كلهم يريدون الظل، خرجوا تحت الغيمة. ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر وسماه يوم الظلة، اليوم الذي تجمع فيه الظل خارج مدين. يقول الله عز وجل: فأخذهم عذاب يوم الظلة، فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم، كان عذاب يوم عظيم. فما هو هذا العذاب؟ تجمعوا شعيب عليه السلام ومن معه لم يخرجوا معهم، كل القرية خرجت تستظل بهذه الغيمة الكبيرة. يقول الله عز وجل: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا والذين معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة. كيف أخذتهم الصيحة؟ أولا بدأت الأرض ترتج تحتهم رجفة، رجفة زلزال، ارتجت الأرض تحتهم فسقطوا. يقول الله عز وجل: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. يقول الله عز وجل: وأخذت الذين ظلموا الصيحة، صرخ عليهم جبريل عليه السلام فماتوا جميعا وهم جاثمين. يقول الله عز وجل: فأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم خامدين كأن لم يغنوا فيها، كأنهم عاشوا يوم الأيام فيها، ماتوا جميعا بدفعة واحدة، بضربة واحدة، بصرخة واحدة من ملك واحد. فانظروا إلى قدرة الله خالق هذا الملك. يقول الله عز وجل: نظر إليهم شعيب وهم قد هلكوا، والتفت عنهم وهو حزين عليهم، فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي، أعطيتكم المنهج السليم السوي، بينت لكم أين الخلاص من مشاكلكم كلها، ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. في قصة مدين نموذج متكرر لعداء الدعوة وإصرار أصحاب المنهج الباطل على منهجهم، لكن فيها نموذج جديد أضيف إلينا في هذه القصة، نموذج لما ينحرف، ليس فقط تنحرف العقيدة فقط، وإنما ينحرف الاقتصاد عن منهج الله رب العالمين. كيف يكون التلاعب بالأموال واحتكار أموال الناس والظلم والغش والخداع والجمارك الظالمة، وإلى هذا الذي يستأثر به طبقة في المجتمع، هؤلاء الملأ الذين استكبروا، كيف يكون هذا وسكوت الناس عن هذا واتباعهم وعدم الرجوع إلى منهج الله رب العالمين والسير على الاقتصاد الصحيح كما يريده الله عز وجل، لا ربا ولا فساد ولا غش ولا احتكار ولا ظلم، وإنما اطمئنان للرزق من عند الله عز وجل، وسير على المنهج الذي رسمه لنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا الذي فيه نجاة. وأن الانحراف بهذه الصورة، الانحراف العقائدي والانحراف الاقتصادي، سبب في نزول عذاب من الله رب العالمين في الدنيا قبل الآخرة. فيا تجار المسلمين، يا من يقوم على الاقتصاد في بلاد المسلمين، إياكم أن تكونوا كالذين استكبروا من قوم شعيب فنزل عليهم العذاب، وإياكم أن تقولوا هذا خسارة لو تركنا الاقتصاد العالمي وغيره. فالخير، كل الخير في منهج الله رب العالمين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، قال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالتقوى والسير على المنهج السليم هي التي فيها الخير. لا تخشوا فقرا أو فاقة، فالله يغدق أرزاقه، الله هو الغني وكل الناس إليه فقراء. فهذا منهج أصيل في السير، وإلا فبعدا لنا إن لم نسر على منهج الله عز وجل، بعدا لنا في الدنيا والآخرة، تهديد من الله رب العالمين. يقول سبحانه وتعالى عن قوم شعيب: أهلا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، ألا بعدا لمدين. نسأل الله ألا نكون مثلهم. في اللقاء القادم بإذن الله نبدأ بقصة من أعظم قصص القرآن وأطول قصص القرآن، قصة موسى عليه السلام. إلى اللقاء، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.